الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا تعارضت الفتوى من صحابيين فكيف العمل؟ هذه أول فائدة أمس، لا بأس. وقلنا لها أولا حالان: الحال الأول إذا كان الحديث صحيح والآخر ضعيف أخذنا بالصحيح. طيب، الثانية إذا تساويا فالحديثان صحيحان قويان، فماذا نصنع؟ الأول يؤخذ بصاحب الحادثة والمواقع لها، ومثلنا له بحديث ميمونة ومن وابن عباس. الثاني العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، ومثلنا حديث أبي هريرة في بلوغ الكلب فخالف فعله ما رواه، فأخذنا بإيش؟ بما رواه. الحالة الثالثة عند ريان، ينظر بين الناسخ والمنسوخ فيؤخذ بالناسخ ويطرح المنسوخ، ومثلنا بحديث من؟ أبي سعيد: الماء من الماء. قلنا منسوخ بمن؟ حديث كثيرة، منها حديث أبي بن كعب وهو طيب. كان هذا استكمالا للقاعدة كم من قواعد فهم السلف لنصوص الشريعة؟ قاعدة كم أنس؟ القاعدة الخامسة، وهي نعم فهم نصوص الشريعة على فهم من؟ الصحابة والتابعين لهم بإحسان. القاعدة السادسة أخذناها أمس، وهي فصدك اليقين بأنه لا تضاد ولا تعارض بين نصوص الشريعة. لماذا يا زين لا تعارض بين القرآن والسنة، ولا بين القرآن والقرآن، ولا بين السنة والسنة؟ لأن المنبع واحد، وكلها من عند من؟ من عند الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: بشير: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القاعدة السابعة عندك: لا يعارض صريح صحيح المنقول صريح المعقول، بمعنى آخر هو إيش يا سالم؟ نستطيع نعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر، فما هو؟ العقل الصحيح يوافق النقل، ولا العكس؟ العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يتخالف العقل السليم مع النقل؟ لماذا يا عمرو؟ لأن العقل خلق الله، والأمر وإيش؟ والنقل أمر الله، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله مع أمره. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. واضح لكم السبع القواعد؟ أنتم تراجعوها جيدا، هي أغلى من الدنيا ما فيها، ولو صب الذهب صبا لما ساوى فهم قاعدة منها، فإياكم إهمالها. اليوم نأخذ بقية القواعد العشر إن شاء الله. القاعدة الثامنة: اكتب القاعدة الثامنة من قواعد ايش يا بشار؟ من قواعد عند من؟ عند السلف. القاعدة الثامنة: اكتب نصوص الشريعة تفهم بلغة العرب. من أول السطر: لأن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا مبينا. أنزل القرآن عربيا مبينا. على أفصح العرب صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. أول السطر: وأعظم شواهد اللغة العربية هو القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، وقد شرحنا من قبل لكن من باب التكرار لتثبيت الفائدة، قلنا القرآن يفسر بالقرآن، ثم يفسر القرآن بأيش؟ بالسنة، ثم يفسر القرآن بفهم وتفسير من؟ الصحابة. ثم يفسر القرآن بلغة العرب المبينة الفصيحة هذه مراتب تفسير القرآن: أولا القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بتفسير الصحابة، ثم القرآن بلغة العرب العربية الفصيحة. ولا يؤخذ بمن خالف قاموس العرب، لا يؤخذ بمن خالف قاموس العرب وفسر معاني ذلك بغير لغة العرب. وذكرنا لكم مثلا في مسألة عظيمة من مسائل العقيدة، فما هي هذه المسألة؟ في مسألة استواء الله على عرشه، هذه المسألة العظيمة من مسائل الاعتقاد. الله قال الرحمن على العرش استوى، وقال عز وجل ثم استوى على العرش في أكثر من 7 مواضع أو في 7 مواضع من القرآن. واستوى في لغة العرب إيش؟ ما معنى استوى في لغة العرب؟ على وارتفع، على وارتفع. أهل البدع لم يرتضوا هذا التفسير من لغة العرب، فقالوا استوى بمعنى إيش؟ قالوا استوى استولى. إيش دليلهم؟ ما دليلهم؟ قول الأخطل: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. قالوا استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق. وش علينا من الأخطل إذا خالف قاموس العرب؟ ثم الأخطل ليس من شعراء العرب الذين يؤخذ بقولهم في العربية، وإنما هو من المولدين، أي ليست لغته بلغة العرب الأصيلة. إذن لابد أن نرجع في تفسير القرآن في المرحلة الرابعة إلى النظر في لغة العرب الفصيحة، لغة العرب الفصيحة. هذا أمر. أمر آخر: لا يرجع إلى لغة العرب إلا إذا احتجنا لذلك، إلا إذا احتجنا إلى ذلك. فإن وجد تفسير القرآن بالقرآن لا نحتاج إلى أن نذهب فننظر ونستدل بأقوال أهل اللغة ولا بغيرهم. فأعظم ما يستدل به على لغة العرب كما قلنا إيش؟ القرآن العظيم، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه شيخ الإسلام على هذا التنبيه المهم، نكتبه، اكتب: والأصل في تفسير نصوص الشريعة، والأصل في تفسير نصوص الشريعة، نصوص الشريعة القرآن والسنة، نصوص الشريعة القرآن والسنة. ولا يحتج بغيرهما، ولا يحتج بغيرهما إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم، ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة، أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم ولا غيرهم. ما النقطة؟ اكتب مجموع الفتاوى إذن نفهم ماذا؟ أننا متى نرجع للغة العرب؟ إذا احتجنا. إذا ماذا؟ احتجنا. ولا نرجع ننكر ما علم تفسيره وما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته باعتبار أن الشاعر الجاهلي الفلاني قال كذا وأن فلان قال كذا من العرب أعرب العربية وأفصحها بيانا هو القرآن الكريم وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفهم من أعظم العلم ومن أفضل ما ترجح به المسائل. على سبيل المثال، اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عمدا، فبعض العلماء قالوا ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مسلم، وإن لم يصلي. وما قولكم في حديث من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ قالوا ترك هنا بمعنى جحد، فهو إن جحد معناها فهو كافر، إن جحد فرضيتها فهو كافر، وإن لم يجحد فرضيتها فليس بكافر. الطرف الثاني قالوا بل هو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر. لماذا؟ قالوا هذا صريح ما نطق به أفصح من نطق بالضاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن تركها فقد كفر. أما كان يستطيع أن يقول فمن جحدها فقد كفر؟ إذا كان مراده الجحد، الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيعجز يقول من جحدها؟ إيش الجواب عندكم؟ ما يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جحدها؟ بلى. إذا الرسول الله عليه الصلاة والسلام قال فمن تركها ولم يقل فمن جحدها، فترك لم تأتي أبدا بمعنى جحد، حتى من لغة العرب، من جهة لغة العرب لا يأتي الترك بمعنى الجحود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح وهو أفصح العرب. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث عن بريدة عند الخمسة. وجاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الشرك والكفر إيش قال؟ جحد الصلاة أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة. إذن من ترك الصلاة متعمدا ولو لم يكن جاحدا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وهذا القول هو الصحيح والأسعد بالدليل، لأنه وافق القرآن والسنة ووافق لغة العرب، وافق لغة العرب. فترك أي قطع ولم يقم بما أوجب الله عليه من فرض الصلاة. فلا بد أن تكون على إلمام بمعاني الكلمات العربية، تحرص أقل شيء على بيان معاني القرآن العظيم. وهذا من الخلل الكبير في طلاب العلم، أنهم ربما حفظوا القرآن وأتموه وما قد قرأوا حتى معاني مفردات القرآن، خلل لم يكن عليه السلف في طلب العلم. السلف كانوا يتعلمون القرآن حفظا وتفسيرا وبيانا، كما قال ابن مسعود: كما كنا نجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن وما فيهن من العلم والعمل. إذن حري بطالب العلم خاصة أن يلم غاية الإلمام بمعاني مفردات القرآن، وأيضا بتفسيره وتأويله، وأيضا يقرأ في ما كتبه الأئمة في بيان لغة العرب، لغة العرب كتاج العروس، لسان العرب، وغيرها من الكتب العظيمة التي سهر أهلها 10 سنين ورحلوا الأودية والجبال والبوادي ليأخذوا الكلام العربي من أفواه العرب، فدونوه لنا في معاجم اللغة، معاجم اللغة العربية. مفهوم هذه القاعدة؟ القاعدة التاسعة، اكتب القاعدة التاسعة: العناية، العناية بمعرفة المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية والحكم الإلهية وغايات العبادات، وغايات العبادات والأحكام. من أول السطر: فهذا من أعظم العلم، فهذا من أعظم العلم، ولا يتم فهم النصوص، ولا يتم فهم النصوص على الكمال إلا به، على الكمال إلا به. وهو علم دقيق، علم دقيق جليل. قال العلامة، قال العلامة أحمد الدهلوي، أحمد الدهلوي أما معرفة المقاصد التي بنيت عليها الأحكام فعلم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه واستقام فهمه. ما النقطة؟ اكتب حجة الله البالغة صفحة 289. 289. وقال الإمام الشاطبي عن مقاصد الشريعة من نقطتين فوق بعض: إنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان راسخ الأساس ثابت الأركان ما النقطة؟ اكتب الموافقات مجلد الأول صفحة 77. أريدك الآن تفهم ثم نلخص ما تيسر. هذه القاعدة عظيمة جدا، وهي كما سمعت إن أقوال العلماء في ذلك كثيرة، تركناها اختصارا للوقت. معرفة مقاصد الشريعة من أدق المسائل وأعظمها وأجلها، والناس متفاوتون فيها، كما قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله، قال: والعلماء في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم. ويجب علينا أن نعلم، كل مسلم يجب عليه أن يعلم أن الله ما خلقنا عبثا، ولا أمر بأمر عبثا، ولا نهى عن نهي عبثا. كل أمر الله عز وجل وكل شرع الله عز وجل ذو مقصد عظيم، علمه من علمه وجهله من جهله. إن علمت الحكمة فالحمد لله، فذاك فهم عظيم، وإن لم تعلم الحكمة فعد بالتقصير على عقلك. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل ما أمر الله به له غاية عظيمة ومنفعة كبيرة، وكل ما نهى الله عز وجل عنه كذلك، البعد عنه مصلحة والوقوع فيه مفسدة. وقد تظهر الحكمة لبعض ولا تظهر لبعض، وقد يصرح بالحكمة في القرآن أو في السنة صراحة، وقد لا يصرح بها وإنما تفهم فهما. على سبيل المثال عندما حرم الله الخمر قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيش تفلحون. بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. إذن الخمر كان محبوبا, الخمر كان عند العرب من أهم المطعومات, من أهم المطعومات عندهم. ولذلك عندما جاء تحريم الخمر لم ينزل دفعة واحدة, تحريم الخمر لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل بالتدريج, نزل بالتدريج. أول الأمر أن الله عز وجل بين أن فيه منافع وأن ضرره أكبر من نفعه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم حرم الله تناوله عند الصلاة, عند أيش الصلاة, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل التحريم, نزل التحريم تدريجيا. وبين الله عندما حرمه العلة من تحريمه وبين مقصد الشريعة من تحريمه, بين لهم أنه يسبب العداوة والبغضاء ويذهب العقل ويوقع المرء في الفساد والإفساد ويصد عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن ذكر الله, ففهم الناس هذا المقصد فابتعدوا عنه. إذن هنا أوضح الله المقصد من تحريم الخمر. مثل آخر, هذا في النهي, مثل آخر في الأمر في العبادة. المال محبوب غاية الحب, صح إلا لا؟ في واحد ما يحب الزلط؟ من الذي ما يحب المال؟ من الذي ما يحب المال؟ ولا واحد. قال الله تحبون المال إيش؟ حبا جما. فالمال محبوب إلى النفوس, هذه فطرة ولا واحد إلا خلق عليها. ولذلك عندما شرع الله الزكاة وفرض الله الزكاة بين مقاصدها وبين منافعها, خذ من أموالهم صدقة, ليش يا رب؟ ليش؟ تطهرهم وماذا؟ تزكيهم بها وماذا؟ صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كان عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال, ما نقصت صدقة من مال. فالله بين لهم أن إخراج الزكاة هو زيادة في أموالهم. عندما يقال للرجل أتريد شيئا يزيد به مالك ويحافظ عليه من التلف, يحافظ عليه من التلف ويحميك الله به من شر الأشرار, انظر لو كان الله ما شرع الزكاة وأصحاب الأموال فقط يجمعون أموال والفقراء والمساكين يتفرجون لأصحاب الأموال, ستحدث السرقات والقتل والنهب والغصب, الفقير ما ستصله زكاة, كيف يعمل؟ ما في إلا يأخذ إيش؟ بالصميل, ما في إلا يأخذ حقه بالصميل كما يقال. فسيحدث شرور عظيمة. فبين الله أن هذه الزكاة حفاظ على المال, ليس نقص في المال, ليس نقص في المال. فطابت النفوس طابت النفوس، مع أنها تحب المال لكنها تخرج المال لما فيها من هذه المقاصد العظيمة والمنافع الكريمة من حفظها وسلامة المجتمع من الانحرافات. مثل ثالث أيضا الأمر بالحجاب، كانت الأمور كما يقال ليس فيها حجاب، إنما شرع الحجاب بعد فترة، فكانت الأمور على ما هي، الرجال خالطون النساء والنساء خالطنا الرجال ولا حجاب. لما أنزل الله الحجاب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ليش؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الحجاب صيانة لقلبك من الفتنة وصيانة لقلب المرأة من الفتنة وحماية للمجتمع من الفساد. فتارة يذكر الله عز وجل الحكم أيضا الصيام، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أيش المقصد؟ لعلكم أيش تتقون، فهو عون عظيم على تقوى الله رب العالمين. إذن يجب على كل مسلم أن يكون على يقين، على يقين أن كل نصوص الشريعة وكل حكم حكم الله به أن له مقصد عظيم. ولذلك نقول سمعنا وأطعنا، ولا نتخير في دين الله عز وجل ونقول هذا ما يوافقنا وهذا يخالف عاداتنا وهذا ليس عليه آباؤنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لا، نحن نسلم لله عز وجل، وهذا هو تحقيق الإسلام، هذا هو تحقيق الإسلام، أننا نأخذ بشريعة الله ونكون على يقين أن كل أمر من أمور الشريعة له مقصد وله حكمة إلهية ولها أسرار ربانية علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهذا العلم من أدق العلوم والناس يختلفون في أفهامها. واضح لكم؟ واضح؟ اكتب. والواجب على كل مسلم، والواجب على كل مسلم أن يكون على يقين، أن يكون على يقين أن كل شرع الله، أن كل شرع الله وكل أوامره وأحكامه وكل أوامره وأحكامه لها غايات عظيمة، لها غايات عظيمة وأسرار حكيمة، وأسرار حكيمة ومقاصد جليلة، ومقاصد جليلة علمها من علمها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس في شرع الله عبث مطلقا، وليس في شرع الله عبث مطلقا. قال رب العالمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. واضح يا رجال؟ طيب، العاشرة حتى لا نطيل أكثر. القاعدة العاشرة: ضرورة جمع النصوص، ضرورة جمع النصوص الواردة، جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. أول السطر: مما تميز به أهل السنة مما تميز به أهل السنة في الاستدلال هو جمع النصوص في المسألة الواحدة من القرآن والسنة وآثار سلف الأمة خلافا لأهل البدع الذين يأخذون بعض النصوص ويتركون الأخرى اتباعا لأهوائهم وضربا لنصوص الشريعة بعضها ببعض. انتبه معي، نصوص القرآن والسنة كثيرة، والمسألة الواحدة ربما فيها كذا وكذا من الأدلة، سواء من القرآن أو من السنة. والقرآن بعضه يبين بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والعبد الموفق هو من يلم ويجمع الأدلة من القرآن ومن السنة في المسألة الواحدة. وكما سبق، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين نصوص الشريعة، وإنما يبين مجملها ويوضح مبهمها ويخصص عامها ويتبين المرء بجمع طرق وكذلك أدلة المسألة، يتبين له الحكم الشرعي والمقصد الشرعي منها، ويكون الحكم بجمع الطرق بعد جمع الطرق هو الحكم الصحيح. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. ذكرنا لكم مثلا أن المسألة لا تبين ما لم ينظر المرء في جمع الأدلة الواردة في المسألة. وأذكر المسائل العظام من باب التنبيه عليها كأمثلة، وإلا فالمسائل كثيرة. ومما ذكرنا لكم مسألة رؤية الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا ويقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. هذه أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة أن يرى العبد الفقير الذي أكرمه الله بدخول الجنة يرى ربه جل في علاه. أهل البدع أنكروا الرؤية، وقلنا لكم مما استدلوا به من القرآن قول الله عز وجل: قول الله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أخذوا من القرآن هذه الآيات وأعرضوا عن بقية الآيات، أعرضوا عن بقية الآيات. ومنها قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آية صريحة غاية الصراحة، حاولوا يؤولونها، قالوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة، وليس في لغة العرب من هذا شيء. وقوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، قلنا لكم إيش معناها؟ هل فيه نفي للرؤية؟ لا تدركه الأبصار، هل فيه نفي للرؤية؟ ليس فيه نفي للرؤية. لماذا؟ لماذا؟ لأن لا تدركه ليس معناها لا تراه، فالإدراك غير الرؤية. لا تدركه، ولا يمكن أن يدرك العبد عظيم رب عظمة ربه وجلال ربه وكبرياء ربه، لا يمكن أبدا أن يدرك أحد ربه جل وعلا. وإن رآه وأكرمه الله بالتجلي له في الجنة فلا تفسر الآية بنفي الرؤية. لا تدركه الأبصار أي لا تستطيع أن تحيط بكنهه وعظمته وذاته وصفاته. والرؤية أحاديثها متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ورؤية شفاعة والحوض إلى آخره. فالرؤية من الأسباب، الرؤية أدلتها متواترة من القرآن والسنة، كثيرة جدا في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن. إذن هذه المسألة مثلا رؤية الله عز وجل، الموفق من جمع أدلتها من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف الصالح. أما بعض أهل البدع أخذوا فقط أدلة توافق أهواءهم ليصلوا بها إلى نفي هذا النعيم العظيم في جنة الله رب العالمين. جمع طرق الحديث يعين على الفهم وصحة الخروج بالحكم المعتبر الذي هو على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكون باجتهاد المرء في طلب الدليل، سواء كان عالما أو كان طالب علم أو كان من عامة المسلمين، أن يحرص على تعلم العلم الشرعي وعلى فقه الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه 10 قواعد هي قواعد فهم نصوص الكتاب والسنة عند سلف هذه الأمة. واضح لكم؟ غدا يا رجال نراجع الآداب من أولها. سنكتفي في هذه الدورة بهذا الدرس الأخير اليوم. كما أخذنا آداب 16 أدبا، غدا مراجعة لذلك، فاحرص على أن تراجع، احرص على أن تلم بهذه الآداب العظيمة فهي أصول الآداب. قال: هل يجوز جمع نية الصوم مع الفرض والنفل، أم يقدم الفرض قبل النفل؟ هذا الأصل، أن يقدم الفرض قبل النفل، يعني من أراد أن يقضي في هذه 10 ما عليه من شهر رمضان فلا حرج أن يقضي، فلا حرج أن يقضي فيها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن بعضهم لم يجز ذلك، فقالوا إما أن يصومها نفلا وتطوعا أو يصوم ذلك قضاء. وبعض أهل العلم قالوا يرجى أن يكون له الأجرين، أجر القضاء مع أجر فضل الصيام في هذه الأيام على من يرى أن الصوم له دليله. فعلى كل، القضاء مقدم، ومن أراد أن يصوم هذه 10 فليقضي ما عليه. الله أعلم أيدرك العيد أم لا يدركه، الأعمار بيد الله، والواجب مقدم على النفل، ويحتسب النية لعل الله عز وجل أن يكتب له ذلك الأجرين، أجر القضاء والتطوع. حكم القيام للجنازة، يستحب ذلك وقد صح به الدليل، كان الصحابة إذا رأوا الجنازة قاموا، وقد جاء الأمر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وبعضهم قال منسوخ، والصحيح أن القيام عند رؤية الجنازة ليس تعظيما لها ولكن استعدادا للصلاة لها لا حرج فيه. قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل السيئات هنا في هذه الآية عامة لكل السيئات بما في ذلك السيئات والجرائم الكبيرة مثل قتل الناس والزنا وشرب الخمر والكذب والسرقة، وهل التوبة الصادقة من هذه الآثام مغفورة، وأن التوبة تجب ما قبلها مثل الجرائم التي تقام في حقها الحدود؟ الجواب: هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها، ومن كرم الله أن يبدل السيئات حسنات. مهما عظمت الذنوب فإن رحمة الله أعظم، رحمة الله عز وجل أعظم، ومهما فعل العبد من الكبائر ثم تاب وصدق فإن الله يقبل توبته. الرجل قتل 100 نفس 100 نفس ثم صدق الله في التوبة فغير الله معالم الأرض عندما قصدها تائبا إليها، والحديث معروف عندكم. فلا أعظم من توبة الله عز وجل لمن تاب إليه. المهم التوبة النصوح. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.